Thank you.

يا عاشق سيد الخيرات خير الله Yeah. Are you Oh.

من القوم الظالمين ما قوي ذي عظم Go! يا أخي يا بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر.

في جنة عالية الله